إن الآيات الكريمات المتعلقة بموضوع الصيام وأحكامه لازلنا كآخر عهدنا بها، هي الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في تلك الصورة العظيمة التي هي صورة البقرة. وكنا قد تكلمنا عن الآيات الأولى من هذه الآيات التي فصلت وبينت بعض أحكام هذه العبادة العظيمة التي هي عبادة الصيام، الصيام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين على هذه الأمة المرحومة، كما فرضه على الذين كانوا من قبلها حتى يستكمل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة الفضائل التي كانت عند غيرهم من الأمم، وتحظى أيضا بالفضائل الأخرى التي لم تكن عند الأمم السابقة. وهذا كله يبين أن هذه الأمة المرحومة أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، ولذلك جعلها الله سبحانه وتعالى شاهدا على الأمم يوم القيامة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فهي خير أمة أخرجت للناس كما قال الله عز وجل. ولهذا من رحمته جل وعلا أن بين لها كثيرا من الأحكام وجل لها الطاعات التي أمرها بها، فكل طاعة أمر الله عز وجل بها عبادة إلا وفصل لهم فيها ما يحتاجون إليه، ما يجعلهم يقيمون ويأتون هذه الطاعة على وجهها الأكمل. والله سبحانه وتعالى قد فصل كل شيء في كتابه، ومن هذه الأمور التي فصلها الله تبارك وتعالى أحكام الصيام. وكنا قد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى بعد ذكره لآية الدعاء في قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وربما قد يظن أن ذكر هذه الآية بين آيات الصيام ليس له ارتباط بالموضوع أو بأحكام الصوم، والحقيقة أن هذا الارتباط موجود. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر من جملة ما يتقرب به إليه في شهر الصيام الدعاء، لأن الله عز وجل شرع للمسلمين صلاة الليل أو صلاة رمضان، صلاة القيام التي تسمى بصلاة التراويح، وهذه الصلاة لا شك أنها تصادف ليلة هي من أفضل ليالي السنة، جعل الله سبحانه وتعالى فضلها كفضل ألف شهر من العبادة، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وقد سألت عائشة أم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يقوله المسلم إذا صادف هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: إذا فهذا فيه دليل على أن الإنسان يجتهد، وخاصة في ليالي رمضان، وبالأخص في الليالي العشر الأخير من رمضان في الدعاء، يجتهد في الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى مستوفيا الشروط تدل على صفات لله عز وجل. السمع لله تبارك وتعالى، كيف ذلك؟ لأن الذين يدعون الله سبحانه وتعالى كثر وفي كل زمن وفي كل بقعة لا تخلو الأرض من داع إلى الله سبحانه وتعالى، سواء ذلك الدعاء الذي يكون من قبيل التعبد لله سبحانه وتعالى أو يكون من قبيل اضطرار العباد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الكافر أيضا يدعو الله عز وجل إذا حلت به الأزمات وابتلي بالمصائب وكان في ضيق من أمره وكان في شدة الأحوال، فإنه لا شك أنه يدعو الله عز وجل وإن لم يكن متقربا إليه بالطاعات حتى ولو كان عاصيا له. ولهذا يقول الله عز وجل عن الكفار: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذن فالناس يدعون الله سبحانه وتعالى، فإذا قلنا بأنه يوجد في لحظة آلاف من الناس وهم يدعون الله عز وجل والله تعالى يسمع دعاءهم على اختلاف لهجاتهم ولغاتهم، فالله سبحانه وتعالى يسمع جميع أدعيتهم، إذن فيها إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، وسواء جهر الإنسان بالدعاء أم لم يجهر، وكذلك فيها إثبات قدرة الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا كان يجيب دعوة الداعين على اختلاف دعواتهم، هذا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه المال، وهذا أن يرزقه الجاه، وهذا أن يرزقه الأولاد، وهذا أن يبعد عنه المصائب، وهذا أن يبسط له في الرزق وإلى غير ذلك، وهذا أن يدفع عنه البلاء وما إلى ذلك مما يعرفه الناس في دعائهم لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعين. إذن هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يجيب ويلبي هذه الطلبات على اختلاف أنواعها ودرجاتها وربما في لحظة واحدة، هذا لا يكون إلا عن قدرة، لا يكون إلا عن قدرة. كذلك فيها إثبات كرم الله عز وجل أيضا، إثبات كرم الله عز وجل، لأنه قد يسأل الإنسان ربه ولا يجيبه، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنه يجيب دعوة الداعين. وسبق أن ذكرنا في الدرس الماضي أن إجابة الدعاء لا يفهم منها إجابة المسألة، لا يفهم منها إجابة المسألة، لأن البعض قد تأتيه شبهة من هذه الناحية، يقول قد دعوت الله سبحانه وتعالى فلم يستجب لي فيترك الدعاء، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يستبطئ الدعاء، لأن الله عز وجل قد يترك العبد يدعو ولا يجيب دعاءه في تلك اللحظة حتى يزداد الإنسان في الدعاء وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك تقوية لإيمانه ومضاعفة لأجره، لأن الدعاء هو العبادة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا قد تكون إجابة الدعاء بأن يدفع الله سبحانه وتعالى عنه من المكاره ومن البلاء الذي كان قد كتب عليه وقدر له، لكن بسبب دعائه الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يصرف عنه هذا البلاء ويصرف عنه المكروه، فهذا نوع من إجابة الطلب ومن إجابة الدعاء، أو أن الله سبحانه وتعالى يدخل له هذا يوم القيامة، يدخل له ما سأله عنه في الدنيا، فقد يقول الإنسان يا رب ارزقني ارزقني ارزقني، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يرزقه لحكمة أرادها، ربما لو رزقه لطغى ذلك الإنسان، كما قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق في الأرض لبغوا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن هذا الرزق قد يسوقه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حين يكرمه ويغفر له ذنوبه وما جنى وما ارتكب من ذنوب ومن معاصي. فإذا هذه الآية آية عظيمة، آية الدعاء، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى بين آيات الصيام لأنها عبارة عن الوقت الخاص لدعاء الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء كما قال العلماء وإن كان الإنسان مطالب به في كل وقت، الإنسان يدعو الله عز وجل في كل وقت، حتى قالوا أنه ليس ثمة عبادة التي ليس لها وقت إلا الدعاء، الصلاة لا تصلى في كل الأوقات، الصوم لا يصوم الإنسان في كل الأوقات، الزكاة لا يزكي في كل الأحوال، الحج لا يحج في كل وقت، العمرة كذلك، الجهاد كذلك، لكن الدعاء في كل وقت، في كل وقت يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى. ولكن لا شك أن من أداب الدعاء التي ذكرها العلماء اغتنام الأحوال الشريفة واغتنام الأزمنة الشريفة أيضا. والأزمنة الشريفة هي الأوقات الفاضلة التي يستجاب بها الدعاء، كالليالي رمضان، العشر الأخير من رمضان، ليلة القدر، العشر الأولى من ذي الحجة، لأن هذه أيام يستحب فيها للعمل، ما من أيام العمل فيها الصالح يحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة، وهكذا الدعاء يوم عرفة. فهذه أزمنة فاضلة، ولا شك أن من أفضل الشهور بركة وتحفيزا للإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى هو شهر رمضان. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في ثنايا آيات الصيام هذه الآية في الدعاء وأدابه. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى، وهي آخر آية ذكرها الله سبحانه وتعالى في أحكام الصوم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه آية عظيمة بيّن فيها الله سبحانه وتعالى بعض الأحكام، فقال عز وجل أحل لكم ليلة الصيام، أحل بمعنى الحلال، والذي أحله هو الله عز وجل، لأن الذي بيده التحليل والتحريم هو الشارع الحكيم، الذي بيده التحليل أو التحريم هو الله عز وجل أو رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحل شيئا أو يحرم شيئا إلا إذا علم تحليله أو تحريمه من الشارع. ولهذا يقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولهذا كان كثير من علماء السلف المتورعين في الفتوى لا يتسرعون بذكر بعض الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام ما لم يتبين لهم النص الصحيح الصريح. ولهذا كان الكثير منهم إذا سئل عن شيء وهو يعلم أنه إلى التحريم أقرب أو إلى الكراهة أقرب يقول هذا لا يعجبني، هذا لا يفعله الصالحون، هذا لا ينبغي. وكانت أجوبة الإمام أحمد على هذا النحو، لا ينبغي، لا يعجبني. سئل عن الغناء فقال لا يعجبني، وسئل مالك عن الغناء فقال إنما يفعله الفساق عندنا. فأنتم ترون يعني أن بعض المسائل التي لم يظهر فيها نص صحيح صريح فإن العلماء رحمهم الله يحتطون في هذا الأمر ولا يتلفظون بلفظ الحلال والحرام. وهذا يعني أن قول مثل الإمام مالك لما سئل عن الغناء إنما يفعله الفساق عندنا أنه ليس بحرام أو أقرب الحرام، لكن المعنى أنه لما لم يكن هناك نص ثابت صريح في الدلالة على التحريم فإنهم تورعوا في أن يطلقوا لفظ الحلال والحرام إلا إذا كان هذا مما أحله الله وحرمه أو أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حرمه عليه الصلاة والسلام. فيقول الله عز وجل في هذه الآية أحل لكم، أحل لكم يعني مبني للمجهول، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث إلى نسائكم هذا اسم الفاعل، يعني أحل للمسلمين الرفث إلى نسائهم. قوله سبحانه وتعالى ليلة الصيام لا يقصد منها ليلة الصيام أي صيام اليوم الأول أو ليلة صيام شهر رمضان، وإنما المقصود به ليلة الصيام أي جميع ليالي رمضان. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قبل أن نخوض في تفسير هذه المفردات التي جاءت في هذه الآية الكريمة وما فيها من أحكام، ذكر العلماء أن هذه الآية فيها سبب نزول، وهو ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وغيره عن البراء بن عازب أنهم كانوا لما فرض صوم رمضان كانوا يعتزلون النساء، لا يقربون النساء في نهار وفي ليالي رمضان، وهذا كان فيه نوع مشقة عليهم. ولهذا قال الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى عليم بما في نفوس الناس، ولهذا كان بعضهم يخون نفسه بأن يأتي ما حرم عليه من إتيان النساء. لا شك أن إتيان النساء ومجامعة المرأة في نهار رمضان هذا لا شك أنه يبطل الصوم ويجب على الإنسان على الفاعل والمفعول، يعني المرأة إن طاوعته يجب عليها القضاء والكفارة، لأن النص ثبت في ذلك. وهذا سوف نذكر شيء من أحكامه إن سنح الوقت بذلك. فكانوا لا يجمعون النساء طيلة رمضان، فهذه الآية هي كالتخفيف، لأن هذه الآية نسخ فيها الله سبحانه وتعالى الحكم الأول، وهو أنهم كانوا لا يقربون النساء طيلة شهر رمضان، فجاءت هذه الآية فأحلت ما كان عليهم حراما. ولهذا قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث الجماع ودواعيه، وهو الإفضاء وإتيان النساء. الرفث إلى نسائكم أي أحل لكم أيها المؤمنون ليلة الصيام في جميع أيام رمضان بعد المغرب إلى طلوع الفجر، هذا الوقت يصلح للأكل والشرب ومجامعة النساء إلى الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكان ممنوعا عليهم فيما سبق. فهنا قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. واستنبط بعض العلماء في قوله تعالى الرفث إلى نسائكم أن الرجل يجوز له أن يستمتع بزوجته من حين العقد، يعني من وقت أن يعقد عليها حتى ولو لم يدخل بها فإنه يجوز له أن يستمتع بها، ولا يشترط إعلان النكاح. لكن قد يقال أنه لو جمعها ولم يدخل بها وطال العهد ربما تحصل في ذلك ريبة. ولذلك قال من قال من أهل العلم أن الإنسان حتى وإن جاز له أن يستمتع بزوجته من وقت العقد عليها وقبل الدخول عليها فإنه يترك الجماع، لئلا يفضي ذلك إلى الحمل، أن تحمل هذه المرأة وهو لم يدخل بها، فقد تكون في ذلك ريبة قد تأتيه، وحينئذ يصعب عليه أن يعني يجد الحل أو يدفع التهم عن نفسه. فلهذا الإنسان يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. لكن قول الله عز وجل الرفض إلى نسائكم سماها الله سبحانه وتعالى إلى نسائكم، والمرأة لا تكون زوجة الرجل إلا بالعقد عليها أو من حين العقد عليها، من حين العقد عليها وإلى أن يدخل بها وبعد الدخول فهي زوجته. فقال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه الجملة مستأنفة وهي للتعليل، لأنه قال في الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم، فذكر العلة في ذلك، لماذا أباح الله سبحانه وتعالى لهم هذا، لماذا الله سبحانه وتعالى أحل لهم شيئا كان قد حرم عليه فيما قبل. هذا النسخ من الأصعب إلى الأسهل أو من الأشق إلى الأيسر هذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ففي قوله تعالى أنتم لباس لهن وهن لباس لكن، هذه الآية كالتعليل لما أباحه إليهم من الرفض إلى النساء ليلة الصيام. لماذا؟ لأن الرجل لا يستغني عن المرأة، وكذلك المرأة لا تستغني عن زوجها. وانظروا إلى دقة التعبير واختيار الألفاظ في القرآن، وأن كل لفظ يدل على معنى ويدل على حكمة. فقال الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني شبه إفضاء الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل كما يفضي الإنسان إلى لباسه. هل يستطيع الإنسان أن يستغني عن الثوب وأن يستغني عن اللباس؟ لا يمكن، لأن اللباس جعله الله سبحانه وتعالى ليستر الإنسان ليقيه، عبارة عن حماية وعبارة عن حصانة وعبارة عن سطر. ولهذا قال تعالى وجعلكم سرابيل تقيكم الحر، يعني وأيضا سرابيل تقيكم الحر تقيكم البرد. فالله سبحانه وتعالى جعل الرجل للمرأة كاللباس، هو لا يستغني عنها وهي لا تستغني عنه، هن لباس له. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أفضى إلى زوجته فإنه في ذلك قد سطر عورته وحصن فرجه وحقق المقصود من النكاح. فلهذا انظروا هذا التعبير، الله سبحانه وتعالى وصف المرأة والرجل إذا التقيا على ما أمر الله سبحانه وتعالى وصفهما باللباس. وفي آية قال سكن، ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سكن أي أن كل واحد يسكن إلى الآخر ويطمئن إليه. فوجود الرجل مع المرأة في بيت الزوجية كاللباس الواحد، كاللباس وصاحب اللباس، كل يحتاج إلى هذا. ما جعل اللباس إلا ليوضع على صاحبه، وما جعل ذلك الإنسان إلا ليجعل أو ليلبس ذلك اللباس. فكذلك جعل الله سبحانه وتعالى الرجل والمرأة، فالزواج هو لباس وهو ستر وهو حماية وهو وقاية للبشر من الآفات ومن الفواحش ومن الأمراض المعنوية والعضوية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن من الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم إن له وجاء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من الزواج، بل أمر الشباب قال من استطاع القدرة على الزواج فليفعل فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر. فقال الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. علم الله أي الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوس الناس، ما في نفوس العباد كافرهم ومؤمنهم وبرهم وفاجرهم في الليل والنهار حيثما حلوا أو ارتحلوا. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، الخطاب للمؤمنين للمسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كنتم تختانون أنفسكم، تختانون من اختانة وهي بمعنى خانة أي بمعنى الخيانة، لأن الإنسان إذا ارتكب ما حرم الله عز وجل فقد خان، فقد خان الله أو خان نفسه. وطاعة الله عز وجل هي أمانة، ولهذا يقول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان. قال غير واحد من أهل العلم أن الأمانة هي المراد بها الطاعة، طاعة الله عز وجل التي كلف بها الناس. فالإنسان إذا لم يقم بالطاعة على ما أمر الله عز وجل يكون قد خان الأمانة. قد علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخونون أنفسكم. وقد يقول قائل كيف يخون الإنسان نفسه؟ قال أهل العلم بالتأويل أن بعض الصحابة، وهذا معروف وليس أمر مختصر على الصحابة بل كل البشر كل الناس، ليس لهم صبر على النساء، ليس لهم صبر على النساء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا إذا وجد اليوم من يقول يعني لا, لا, لا داعي إلى أن نبالغ في عزل الرجال عن النساء، لأن الأمر إذا ألف أصبح بعد ذلك يعني لا يثير شهوة ولا شبه القبيل، هذا كله يعني دعوات وأكاذيب وأضاليل يريد بها هؤلاء الناس أن يشيعوا الفاحشة في الذين أمنوا. بل لابد من الحرص ولابد من المبالغة في عزل الرجال عن النساء ما أمكن في كل مكان، لأن هذه الشرور التي استفحلت الآن في العالم الكافر الغربي وحتى في العالم الإسلامي سببها من هذا الاختلاط الذي وقع بين الرجال والنساء، حتى صار يعني المرأة تخاطب الرجل وبدون أن تبالي وبدون يعني أن تعطي الأمر أهمية، وربما قد تخضع بالقول وقد تتكلم ما لا يتكلم به الرجل. كل هذه الجرأة جرأت الآن كثير من الناس ومن الشباب إلى الوقوع في مثل هذه الفواحش، حتى ذهبت الغيرة من الناس وأصبح الناس لا يكترثون بهذا الأمر. فانظروا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفي زمن التنزيل يقول الله عز وجل قد علم الله أنكم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، لأنهم لا صبر لهم على النساء فكان بعضهم يظن وربما يفتي نفسه فيقول الآن لي، وما دام قد أبيح لي الأكل والشراب فكيف لا يباح لي أن أجمع زوجتي؟ أو ربما قال يعني الإنسان ما دام عنده هذه الزوجة وهي حلال له، وقد في سائر الشهور يأتي زوجه ما تشاء وأن شاء، فكيف الآن في رمضان وفي ليالي رمضان لا يجوز لي أن أقرب زوجتي وأن أجامعها؟ فكان بعضهم يفعل هذا، يأتي زوجته، يأتي زوجته. وقد ذكر ابن جرير أن طائفة من المسلمين كانوا يفعلونه، وكان عمر بن الخطاب من بينهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحينئذ لما قال الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني بإتيانكم النساء، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فتاب عليكم أي أن الله سبحانه وتعالى تاب عليه، إثبات التوبة لله سبحانه وتعالى، وأن التوبة من الصفات الفعلية. وتاب عليكم قال العلماء تحتمل معنيين، تاب عليكم بأن نسخ الحكم من الأصعب ومن الأشق إلى الأيسر، لأن إنزال الحكم من الأشق إلى الأخف هو في نوع من التوبة. وقيل تاب عليكم أي أن الله عز وجل من عليكم بالتوبة لما خنتم أنفسكم بقيامكم بمثل هذا الفعل الذي نهيتم عنه، فتاب عليكم وعفى عنكم، حصلت لهم التوبة، وكذلك عفو الله عز وجل أي عفى الله عما صدر منهم من هذه الأفعال التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها خيانة. لأن كون الإنسان يترك امتثال الأمر أو يرتكب النهي الذي نهي عنه لا شك أن في ذلك خيانة. فقال الله عز وجل فتاب الله عنكم وتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن. فالآن باشرهن، هذا هو النص. فالآن الفاء هنا قال العلماء هي فاء العطف التي تفيد الترتيب، والآن هو الزمن الحاضر، يعني فالآن أيها المسلمون بعدنا ما نزلت هذه الآية فباشرهن. باشرهن من المباشرة وهي الجماع، وسمي بذلك لأن فيه التقاء بشرة الرجل مع بشرة المرأة، فلذلك سمي المباشرة. وانظروا القرآن الكريم دائما يستعمل الألفاظ التي هي عبارة عن كناية، يعني الله سبحانه وتعالى حي كريم، ولهذا لا يذكر تلك الألفاظ التي ربما قد يستعملها العامة من الناس أحيانا لما يذكرون بعض الأمور، يختارون تلك الألفاظ التي قد يستحي الإنسان من ذكرها، مع أن لغة العرب تسع لمثل هذا. ولهذا تجدون مثلا في الشرع يقول أتى الرجل امرأته، أتى الرجل بمعنى جامع، لامس امرأته بمعنى جامعها، تستعمل مثل هذه الأمور حتى يكون هناك نوع من الحياء المتبادل بين الناس. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا الأدب حتى في الألفاظ وحتى في مخاطبة بعضنا البعض. فالآن يقول الله عز وجل فالآن باشرهن، باشرهن، ولم يقل الآن جامعهن، مع أن كلمة جماع هي كلمة شرعية، لكن قال فالآن باشرهن أي النساء، لأن الضمير يعود إلى النساء، والمقصود بالنساء هي الزوجات، الزوجات. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا بمعنى اطلبوا ما كتب الله لكم من مجامعتهن وإتيانهن. والإنسان إذا يعني أتى أهله ماذا يريد، ماذا يطلب؟ يطلب الولد. وابتغوا ما كتب الله لكم أي أن الإنسان لا يفعل هذا فقط لمجرد أنه يقضي شهوته كما تفعل البهائم وكما يفعل الكفار، ليس لهم هم إلا أن يقضوا شهواتهم. وفي الإسلام مقاصد النكاح أعظم من هذا، نعم هي فيها قضاء للشهوة، ولكن أكثر من ذلك أن يحصن الإنسان فرجه، وأن يبعد نزغات الشيطان وهوى نفسه وهذه النفس الأمارة بالسوء، ويحصن غيره أيضا، وأن يقيم ويحقق المقاصد التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الزواج وفي النكاح، ومن أعظمها طلب الولد. حتى روي عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يأتي النساء إلا لما يشتهي الولد، يعني كان لا يأتيهن إلا من أجل أن يأتي بالولد. نعم، يجوز للإنسان أن يأتي أهله لمجرد قضاء شهوته، لأنه ثبت في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم أجر، يعني الإنسان يأتي أهله وله أجر. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا امرأته وله بذلك أجر؟ قال: نعم. هذا العلماء استنبطوا منه جواز القياس. قال: أرأيتم لو وضعها في حرى، لو أن إنسان زنى بامرأة، أيكون له وزر؟ أيكون عليه وزر أي إثم؟ قالوا: نعم. فقال: كذلك إذا أتى امرأة في الحلال يكون له بذلك أجر. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، يأتي الإنسان الأمور التي ليس له بها مشقة ولا تكلف، بل هي من شهوات النفس، ومع ذلك إذا فعلها طاعة لله فإن الله تعالى يأجره عليها. وفي بضع أحدكم أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل في هذه الآية: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا من رحمة الله عز وجل، أي في ليالي رمضان، في جميع ليالي رمضان من أوله إلى آخره، كلوا مع إتيان النساء، كلوا واشربوا، يعني تبقون في أكلكم وشرابكم حتى يتبين، وحتى هنا للغاية، يتبين بمعنى يظهر لكم الفجر الصادق، لأن الفجر فجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجر صادق وفجر كاذب. قال تعالى: فكلوا واشربوا. واستنبط بعض العلماء هنا في هذه الآية أن الإنسان إذا شك في طلوع الفجر هل يستمر في الأكل والشراب أم أنه يقطع؟ قالوا: لا، بل يستمر في الأكل والشرب حتى يتبين، لأن الله عز وجل قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، والخيط الأبيض المقصود به النهار، والخيط الأسود المقصود به الليل. ولهذا لو أن إنسانا في ليالي رمضان كان يأكل ويشرب حتى طلع عليه الفجر، يعني هو أكل ولم يدري هل الفجر طلع، لكن يقول ما زال لأنه يرى الظلمة، فأكل وشرب، لكن لما خرج وجد أن النهار قد طلع وأن الفجر قد ظهر، حينئذ يمسك عن الطعام والشراب، وصيامه صحيح فلا يعيد، صيامه صحيح فلا يعيد. وكذلك لو أن الإنسان كان يتناول إناء من ماء، إناء يريد أن يشرب، وأذن عليه المؤذن، يعني إذا أذن المؤذن الأذان الثاني ويكون قد أذن في الوقت، لأن الأذان الأول لا يحرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نداء بلاد فكلوا واشربوا، فإنما يؤذن بليل حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فعبد الله ابن أم مكتوم كان يؤذن الأذان الثاني، وهو الذي يحرم فيه الأكل والشراب، لأنه يكون عند الفجر الصادق. ولهذا قال تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والمقصود بالخيط الأبيض هو النهار وهو الفجر. ولابد للناس أن يفرقوا بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، والعلماء ذكروا في ذلك فروق. من بين هذه الفروق التي بين الفجر الصادق والفجر الكاذب أن الفجر الصادق هو عبارة عن خيط أبيض مستطير معترض يكون في الأفق، لكن من جهة الشمال إلى الجنوب، من اليمين إلى اليسار، من الشمال إلى الجنوب، هذا الذي يكون في الأفق. أما الفجر الكاذب فهو عبارة عن خط مستطيل يكون في السماء، وهو الذي يمتد بين المشرق والمغرب. إذن الفجر الصادق هكذا يكون من الشمال إلى الجنوب، وأما الفجر الكاذب فيكون من الشرق إلى الغرب. والفجر الصادق يكون عبارة عن خيط عريض مستطير معترض في الأفق، وأما الفجر الصادق فهو عبارة عن خيط مستطيل. الفجر الصادق أيضا من الفروق الذي بينه وبين الفجر الكاذب أنه يكون متصلا بالأفق، تعرفون الأفق هو الجهة التي تدني بها السماء. فالمكان الذي يكون أو يظهر به الفجر الصادق أنه يكون متصلا بماذا؟ متصلا بالأفق، يعني بينه وبين الأفق، بخلاف الفجر الكاذب فإنه لا يتصل بالأفق وإنما يكون في وسط السماء. كذلك بالسرحان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب أن الفجر الصادق كلما طال به الزمن فإنه يظهر نوره ويشع، أما الفجر الكاذب فإن نوره يزول، الآخر نوره يزداد وينتشر، وأما الآخر فنوره يتقلص ويذهب إلى الظلمة بعد أن تراه هكذا، تراه يتقلص، فهذا تعلم أنه فجر كاذب. أما الفجر الصادق فهو الذي يتسع. فقال الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قد يقول الإنسان لماذا قال الله عز وجل من الفجر؟ قال من الفجر حتى يفهم المراد من قوله الخيط الأبيض، لأنه يعني إذا قال الخيط الأبيض من الفجر علم بأن الخيط الأبيض هو النهار، لكن لما لم يقل الفجر يمكن أن يفهم الإنسان الخيط الأبيض والخيط الأسود أنه يأتي بخيطين، هذا أسود وهذا أبيض، ويجعلهما كما ثبت في الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه جاء بخيطين أحدهما أسود والآخر أبيض ووضعهما تحت وسادته، وكان يعني يأكل ويشرب ويأتي بالخيطين وينظر، إذا ميز بينه إذا لم يميز بينهما يستمر في الأكل والشراب، وإذا ميز بين الخيط والأبيض ينقطع. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذا لعريض، يعني إذا كان الخيط الأبيض والخيط الأسود هما الليل والنهار يسمى الوسادة تاعك راهي عريضة تدي الليل والنهار يعني الكون كله. فكان هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفهمه أن المقصود بالخيط الأبيض هو النهار، لأن الله عز وجل قال من الفجر، فهذه الكلمة من الفجر هي التي بيّنت المعنى من الخيط الأبيض والخيط الأسود، وإلا لو لم تكن هذه الكلمة لقيل أن الخيط الأبيض هو المعروف هو العقال، الخيط المعروف الذي هو عبارة عن خيط نسيج يربط به إما الإبل وإما النعل وما إلى ذلك، هذا هو الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بعض العلماء أيضا استنبطوا من هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، استحباب السحور، استحباب السحور، لأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا وهذه رخصة من الله، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي أن الإنسان يستمر في الأكل إلى طلوع الفجر، إذا طلع الفجر ينتهي نعم، لكن قبل الفجر بدقائق أو بلحظات فله أن يأكل، وهذا أفضل، لأنه إذا نظرنا إلى السنة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أولا باستحباب السحور، من علماء من قال بأنه واجب لأنهم أخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في السحور بركة، وأيضا فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وكذلك تأخير السحور، تأخير السحور هذا من السنة، ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في السحور بركة، وجه البركة في هذا أولا أن فيه عونا على طاعة الله عز وجل، الإنسان إذا تصحر خاصة في آخر الليل هذا يساعده على أن يصوم يعني صياما ليس به مشقة، بخلاف الذي لا يكون عند السحور، عند السحور. كذلك من البركة أن فيه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، القائل تصحر، الثاني فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن عليه الصلاة والسلام كان يتصحر في هذا الوقت، ولأنه معين على الطاعة منها القيام للصلاة، القيام للصلاة، ولهذا يخطأ بعض الناس لما يقوم في الليل يتصحر مثلا عز وجل الليل ويأكل حتى يعمر كرشه بعد يرقد ما يقصي نوض الصبح، والأولى أن ينام حتى يعني يصل وقت الفجر أو قبيل الفجر فيستيقظ ويتصحر ويتوضأ ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم إذا في المسجد يؤدي الصلاة، إذن السحور هذا يعين على الطاعات. ووجه البركة أيضا فيه أنه يعوض الأكلات التي تكون في النهار، إذا الإنسان تصحر فإنه قد لا يحتاج بعد ذلك إلى أن يأكل ولا أن يتغذى ويصوم يعني يومه في راحة. وكذلك فيه أيضا مفارقة أهل الكتاب لما هم فيه لأنهم لا يتصحرون، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلته السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استنبط العلماء هذه من هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تأخير السحور. ثم قال الله عز وجل: ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني إذا تسحرتم وطلع الفجر وأمسكتم عن الأكل والشراب وإتيان النساء أتموا الصيام. أتموا الصيام أيضا استنبط بعض العلماء فيه فائدة، أن المسلم لابد أن يعمل على إتمام الصيام، وليس المقصود هو الإمساك عن الطعام والشراب، ليس المقصود الإمساك عن الطعام والشراب. قال الله عز وجل: ثم أتموا الصيام، إتمام الصيام بأن يصوم الإنسان عن سائر المفطرات من الأكل والشرب والتعرض للمحرمات أيضا كهذه الأعراض والغيبة وما إلى ذلك. وقد ذكرنا بعض قول أهل العلم أن بعضهم يقول أن ارتكاب المعاصي، من ارتكب معصية وهو ذاكر لها، ذاكر أنه في صيامه ومتعمد في إتيانها، أن صيامه يبطل، وهذا قول الإمام بن حزم رحمة الله تعالى عليه. وإن كان هذا القول لم يعول عليه جمهور العلماء واعتبره شاذا مخالفا لما عليه الجمهور، لكن هذا فيه دلالة خاصة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالإنسان إذا كان يصوم عن الأكل والشراب والجماع وهي من الأمور التي أحلها الله عز وجل في غير رمضان، فما بالك بالمحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا كالكبائر والذنوب المعروفة. ولهذا يقول الله عز وجل: ثم أتموا الصيام إلى الليل. أتموا الصيام إلى الليل، ومعناه أن من لم يتم الصيام إلى الليل لم يكن قد قام بهذه العبادة على ما أمر الله عز وجل. والصيام المتم إلى الليل المقصود به غروب قرص الشمس، إذا غرب قرص الشمس فإن الإنسان يفطر. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. إذن العبرة بغياب قرص الشمس، ولا داعي لأن يتنطع الإنسان فيقول لا حتى تغرب الشمس ويزول الإحمرار ونتيقن ثم بعد ذلك نفطر احتياطا، لا، بل السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك مبينا أحكاما أخرى، قال: ولا تباشرهن. في الآية الأولى قال فباشرهن، هذا يكون في الليل، لكن منع المباشرة في حالة خاصة، قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا تباشروا النساء، لا تؤتوا النساء وأنتم عاكفون في المساجد. عاكفون من الاعتكاف، من عكف يعكف، والاعتكاف معناه في اللغة لزوم الشيء والإقامة عليه، إذا أقام الإنسان على شيء أقام عنده نقول عكف عليه، كما قال إبراهيم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون مدمون، تطيعونها وتسجدون لها وتقربون لها القرابين. والمقصود بالاعتكاف في لغة الشرع، أي في المعنى الشرعي الاصطلاحي، هو ملازمة المساجد طاعة لله عز وجل، أو ملازمة المسجد لطاعة الله عز وجل. فيقول الله عز وجل مبينا بعض الأحكام في الاعتكاف: ولا تباشرهن، أي لا تؤتوا النساء وأنتم عاكفون في المساجد. ولهذا إذا كان الإنسان معتكفا وجمع أهله فقد بطل اعتكافه. وهذه الآية تفيد أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لأن الله عز وجل قال: وأنتم عاكفون في المساجد، والألف واللام هنا للعهد الذهني، بمعنى المساجد المعهودة التي تقام بها الصلاة جماعة. وهنا اختلف أهل العلم في مسألة الاعتكاف في المساجد، هل المقصود به جميع المساجد أم أنها مساجد معينة مخصصة؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن المقصود بالمساجد هي جميع المساجد، جميع المساجد، لأن الألف واللام هنا للعموم ولم يخصص الله عز وجل بشيء، إذن يصح الاعتكاف في كل مسجد. ومن علماء من قال بأن الاعتكاف لا يكون إلا في مساجد مخصوصة، وهي مساجد الأنبياء، المساجد الثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، والمقصود بها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فهذا حديث حذيفة، من العلماء من ضعفه، يعني مختلفة في رفعه ووقفه، وكثير من العلماء من صحح وقته، ومع ذلك قالوا أنها حتى هذا الحديث لو صح فإن معناه أنه لا اعتكاف كامل وأفضل من هذه المساجد الثلاث، وهذا لا يخالف فيه عاقلا، لأن الإنسان إذا اعتكف في المسجد الحرام أفضل من اعتكف في أي مسجد، فالاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من اعتكاف في المسجد النبوي. يكفيكم أن الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، وجمع صلاة في عين جمع صلاة في الحرم اللي هي مئة ألف صلاة، مئة ألف صلاة وكنت تحسبها شحال بالسنين شحال ما نشأت ريحا، يعني لا تعتكف عشر أيام في الحرم، هذه الصلاة اللي تصليها في الحرم لازم تقعد هنا ملي عمرك سبع سنين حتى تسعين سنة حتى يديوك وما تكملش. إذن ففرق، ولا شك أن الاعتكاف الأكمل يكون في هذه المساجد الثلاث، لكن الصحيح الذي عليه أهل العلم أن المساجد أن الاعتكاف يكون في جميع المساجد. لكن قال بعض أهل العلم هل هي جميع المساجد بما فيها المصليات التي قد لا تقام فيها بعض الصلوات؟ الشيخ ابن عثيمين يرجح أن المساجد هي المساجد الجماعة التي تقام فيها الجماعة بما فيها الصلوات والجمعة. قال لأنه لو قلنا بعموم المساجد بما فيها المصليات، هذا أولا الإنسان قد يضطر إلى الخروج من هذه المصليات لأداء صلاة الجمعة، ومثل هذا الخروج يحول دون إتمام وإكمال العبادة المطلوبة بها وهي الاعتكاف. ولهذا قال أن الاعتكاف يكون في المساجد التي تؤدى فيها الصلوات الخمس وتؤدى فيها الجمعة. قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن الاعتكاف سنة، واختلف العلماء هل الاعتكاف يكون بصوم أو بلا، فلا شك أنهم اتفقوا على أن الأفضل في الاعتكاف هو الصيام، ولكن بعض العلماء لم يشترط الصوم فقال يكفيه أن يعتكف ولو بدون صوم، واختلفوا في مدة الاعتكاف، فمنهم من قال أقله يوم وليلة وهذا مذهب الأحناف، ومنهم من قال عشرة أيام فما فوق، وهذا قول عند مالك رحمه الله، واستدل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يعتكف في العشر الأخير من رمضان واعتكف في عامه الآخر عشرين يوما. وهل الاعتكاف يكون في رمضان أو يكون في غيره؟ ثبت أنه كان في رمضان وكان في غير رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، لكن لما واعتكف أيضا في العشر الأول من رمضان، واعتكف في العشر الأوسط من رمضان، لكن لما بلغه أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان كان يعتكف في العشر الأخير من رمضان. وسنة الاعتكاف لابد أن يحييها الناس، سنة الاعتكاف أنا أرى والله تعالى أعلم أن هذه السنة مضيعة. نعم قد يعني توجد هناك بعض الظروف التي حالت دون اعتكاف بعض الناس في المساجد، لكن لو تمكن الإنسان من الاعتكاف ففيها خير كبير وخير عظيم، خاصة لمن لم يتيسر له الذهاب إلى البلد الحرام إلى مكة، لأن أفضل البقاع، ورمضان ليس هناك يعني المكان يستغل فيه الإنسان العبادة وشهر الصوم كمكة بلد الحرام. حتى كان الشافعي رحمه الله كان يقول أيام الناس ثلاثة، يعني أيام الناس الكبيرة العظيمة ثلاث أيام ثلاث أماكن، قال الجمعة في مصر والعيد في العراق ورمضان في مكة. والشافعي رحمه الله كان في العراق كان في مكة ثم ذهب إلى العراق ثم أتى إلى مصر، فكان يقول الجمعة في مصر والعيد في العراق، ولا أدري هل هذا الآن حاصل، لكن لا شك أن رمضان في مكة لأنها من الأمور المعاشة والتي يعرفها كثير من الناس، وخاصة لمن ألف الذهاب إلى تلك البقاع في شهر رمضان، حيث العبادة وقراءة القرآن والمسجد الحرام والدعاء وما إلى ذلك من الفضائل التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المؤمنين إليها. قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. انظر الله سبحانه وتعالى يشرع عبادة ويقول تلك حدود الله، تل هل اسم إشارة واللام للبعد والكاف حرف خطاب، تلك حدود الله، الحدود جمع حد، والحد في اللغة معناه المنع، ولهذا يقال حدود الدار، يعني لأنها تحد غيرها من أن يدخل فيها، وحدود الله يعني موانعه، الله سبحانه وتعالى جعل حدود يعني موانع. والعلماء قالوا أن حدود الله على نوعين، حدود الله على نوعين، هناك حدود يمنع الإنسان إن كان خارجها أن يدخلها، وهي المحرمات، وهذه عبر الله عز وجل ب لا تقربوها، لا تقربوها لأنها محرمات. وهناك حدود إذا كان الإنسان في داخلها لا يجوز أن يخرج منها، وهي الواجبات، وهي التي عبر عنها القرآن بقوله فلا تعتدوها. ولهذا إذا وجدت في القرآن تلك حدود الله، مرة تجدون فلا تقربوها، ومرة تجدون فلا تعتدوها. فإذا كانت فلا تقربوها فاعلم أن الحدود المراد بها محرمات، وإذا قيل فلا تعتدوها المراد بالحدود هنا ماذا؟ الواجبات. ولهذا يقول الله عز وجل في هذه الآية تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود الله بمعنى من الأكل والشرب وإتيان النساء في نهار رمضان، لأنه قال ثم أتم الصيام إلى الليل، فتلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله سبحانه وتعالى كذلك، أي أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس، لجميع الناس آياته. والآية في اللغة بمعنى العلامة، والآيات على نوعين، هناك الآيات الكونية وهي المخلوقات، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وهناك الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسله من الوحي، وهي الدالة على عدل أحكام الله وعلى صدق أخباره. فقال تعالى كذلك يبين الله آياته، بيان، يبين يعني يجلي ويظهر الله سبحانه وتعالى لعباده آياته، يبين لهم آياته لعلهم يتقون. لعل هنا للتعليل، أي تحصل لهم التقوى. وهذا فيه بيان أن التقوى، أن العلم سبب للتقوى، لأن هذا مخذوذ من قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن. وهذا البيان من مثل هذه الأحكام، الأكل والشرب وإتيان النساء وأحكام الاعتكاف، هذه كلها علم ذكر الله عز وجل منها ما ذكر في كتابه، وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيّن في سنته. وهذا البيان لابد من الإحاطة به وتعلمه، فإذا تعلمه الإنسان واستبانت له هذه الأحكام وعلمها وما فيها من أحكام وحكم وأسرار، زاد إيمانه وقوي إيمانه وأقبل على هذه العبادة، فيكون سبب العلم بهذه الأحكام هو سبب لحصول التقوى. كذلك يبين آياته للناس لعلهم ماذا؟ لعلهم يتقون، يعني لعلهم يخافون الله سبحانه وتعالى، لأن التقوى هي أعظم كنز يحصله الإنسان. وهذه العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى هي أسباب وسبيل لنيل هذه التقوى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فبتعلم هذه العبادات والإحاطة بأحكامها والعمل بها تحصل هذه التقوى للناس التي أرادها الله سبحانه وتعالى منها. إذن فهذه الآيات من آيات الصيام آية عظيمة، ولهذا وجب علينا أن نتدبرها وأن نتعلم فيها ما فيها من الأحكام والحكم والأسرار واللطائف، حتى نقوم بهذه العبادة على الوجه الأكمل الذي أمرنا به، ونحن على أبواب شهر الصيام ولم يبق لنا إلا أيام، ولهذا لابد أن يكون عندنا هذا الاستعداد وهذا التهيؤ لاستقبال هذا الشهر العظيم. ولعل الإنسان في مثل هذا الشهر وهو يستقبل هذا الموسم الكريم أن يقف مع نفسه بعض الوقفات يحاسبها على ما فرض في جنب الله عز وجل، ويتخذ هذه المناسبة كمحطة يجدد فيها طاقة، يجدد فيها الإيمان والعمل الصالح، وينطلق من جديد نحو أعمال صالحات ربما يكون الإنسان قد قصر في أدائها، أو قد يكون قد غفل عنها، أو يكون قد ضيعها، أو يكون قد يعني فرط فيها من جهة أو أخرى. فلا شك أن هذا الموسم هو موسم الأخيار من عباد الله عز وجل، الذين وهبهم مثل هذه النفحات العظيمة والتي ينبغي أن يستغلها كل مؤمن. ولعل حرص الإنسان على أن يأتي إلى المسجد ومحافظته على الصلوات وقراءته لكتاب الله عز وجل وإقامته لصلاة التراويح، فلا شك أن مثل هذه الأمور معينة له على تقوية وتجديد إيمانه. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.